اسمي زهرة، كنت أحب اللعب هناك، وكان عندي أجمل هرة. كان البيت جميلا حقا، تلمح منه جمال النهر ووجه الخضرة. وأخي الأصغر لست الصغرى، كان يحاكي كل صباح ذاك البلبل فوق الشجرة. وأخي الأكبر لست الكبرى، كان يسابق كل مساء كلب العمة عند الترى. وأبي الحضن الدافئ فينا، تلمح من شفتيه البسمة. كنت أحب أبي أهواه وحين يصلي، كنت كثيرا أركب ظهره. بقيت أمي قلب الأسرى، هذا الوجه الأنور دوما يبعث فينا الحب وسحرا. كنا نسمر كل مساء، نسمع منها أروع قصة هي ذي الأسرة. عفوا أعني كانت أسرا. فأبي كان يصلي المغرب حين سمعنا صوت الضجة، حين تهافت قصف النار ليقتل فينا الحب والسحر. هذه الكومة كانت بيتي، هذه الجثة كانت أمي، هذه الفحمة ويحي كانت أبتي. فأبي الأعزل حرقوا جسده، غصبوا الطهر بأمي قسرا، وقضى الغاصب منها وطرا. ومضى الغاصب يكمل بطشه، قتل البلبل سحق الهرة. أحرق حتى غصن الشجرة، وأنا أستجديهم رحمة. أنا برعوم إني زهرة، لست بأنثى إني طفلة. بح الصوت وجف الدمع، وظل القلب الأسود صخرة. ودنا نحوي منهم عشرة. كانت هذه قصة زهرة، وجدت فوق تلال الموتى تحت رفات كرامة أمه.